والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. سواك ولا يخاف عقباك. صدق الله العظيم.